إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. شوفوا هون إنا كل شيء خلقناه بقدر، أيضا هذا من أساليب التعبير عند العرب، يعني إذا كان في جملتين تفسر الواحدة الثانية، هذه أصلها إنا خلقنا كل شيء، خلقناه بقدر، مو إنا كل شيء. هلا بتاخذها على الظاهرة، الله عم يقول إنا كل شيء، شلون يعني؟ إنا خلقنا كل شيء، والشيء هذا اللي خلقناه، خلقناه إيش؟ بقدر، بقدر في الزمان، بقدر في المكان، بقدر في الحجم، بقدر في النوع، بقدر من كل الزوايا. إنا خلقنا كل شيء، خلقناه بقدر. فإذا كل مفعول، شو بدنا نعرف كل؟ مفعول به، لفعل محذوف تقديره خلقنا، إنا خلقنا كل شيء، خلقناه بقدر. منين جبنا هذا الفعل خلقنا؟ من خلقناه المذكور. إذن يفسر للمحذوف مثل المذكور، وضحة. وما أمرنا، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني وما أمرنا إلا صيحة واحدة، واحدة هذه صفة لمستثنى محذوف تقديره إيش؟ صيحة. انتبهنا؟ مثل نفخ في الصور يعني، انتبهنا؟ فصعق. ملاحظين الحذف أيها الإخوة؟ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر. كمان هذه فيها حذف، وكل شيء فعلوه مكتوب في الزبر، مدون في الزبر، مسجل في الزبر. والزبر جمع زبور، الفعل زبر يزبر، كتب يكتب. الزبور هو الكتاب، الزبور شو هي؟ الكتاب. والزبر يعني الكتب. وكل شيء فعلوه مدون مكتوب مسجل، وين؟ في الزبر، يعني في الكتب. فإذا في الزبر جار ومجرور متعلقان بمكتوب محذوفة، انتبهنا كيف؟ مكتوب في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بارك الله فيك. أخوكم أيمن من جملة من قرأت عليهم وهو شيخي الأول الشيخ محي الدين الكردي رحمه الله، وهو على الشيخ محمود فايز الدير عطاني، وهو على الشيخ محمد سليم الحلواني. هذا محمود فايز الدير عطاني شيخنا يعني رحمه الله، كان في رجل كفيف بده يقرأ عليه، وعم يحفظ منظومة الشاطبية بالقراءة السبع، وعم يحضر حاله مشان يروح لعنده. بهالفترة توفى الشيخ محمود فايز الدير عطاني، فهذا الرجل الكفيف أصيب بإحباط ما بعده إحباط، وبألم نفسي ما بعده ألم، لدرجة أنه جلس في البيت مثل المذهول حتى جنازة الشيخ ما خرج فيها من ألمه. بعد أيام هذا الكفيف رأى الشيخ محمود فايز الدير عطاني بالرؤية، قال له سيدي طمني عنك كيفك؟ قال له الحمد لله. قال له سيدي عم تشوفوا الشيخ محمد سليم الحلواني؟ يعني عن شيخه، انه هل ترى شيخك؟ قال له الشيخ محمد سليم الحلواني هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. رفع إيده إلى الأعلى وقال هناك ومط فيها صوته، قال له هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله يجعلنا منهم ويجعلنا معهم إن شاء الله تعالى. شايفين هذه النجفة أيها الإخوة الكبيرة؟ هذه يعني هذه محمولة على سلسلة، والسلسلة عبارة عن حلقات، حلقة حلقة حلقة حلقة حلقة، كل حلقة من هذه الحلقات شوفوا ما أطولها. هذه كل حلقة لها وصفان، الوصف الأول أنها ممسكة بالحلقة التي فوقها، والوصف الثاني أنها ممسكة بالحلقة التي تحتها، وهكذا الشيوخ المشايخ. مثلا شيخنا الشيخ محي الدين الكردي رحمه الله مستمسك بشيخه، الشيخ مين؟ ويمسكنا نحن، طبقتي أنا وأقراني يمسكنا، ونحن من بعده نتمسك به ونمسك من بعدنا، وهكذا. رجع إلى الوراء، الصحابة مستمسكين بمين؟ سيدنا رسول الله، والتابعون مستمسكون بمن؟ وهكذا. والنجفة هي القرآن الكريم، هذه النجفة هي القرآن الكريم طبعا من باب التشبيه. فهذا القرآن وصلنا هكذا طبقة بعد طبقة، وكل طبقة مستمسكة بالتي قبلها وممسكة للطبقة التي بعدها. في أحلى من هيك؟ في أجمل من هذا؟ لذلك هذا ورد في الأحاديث القدسية: اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي، اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. هذا نسبنا نحن على من قرأت، على فلان، وهو على من؟ على فلان، وهو على من؟ على فلان، وهو على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نعم النسب، أليس كذلك يا أخواني؟ احرصوا على تعلم القرآن، احرصوا على أن تتقنوه، ولا يكن همكم الإجازة، ليكن همكم الإتقان. أنا أتألم من خالص قلبي لما يرفع علي التليفون أحدهم ويقول بدي أخذ منك السند. قلت له لوين بدك تأخذه؟ قال بدي أخذ منك السند. قلت له لوين بدك تأخذه؟ يعني إلى أين تريد أن تذهب به؟ إيش تأخذ مني السند؟ قول أريد أن أتعلم، أريد أن أتقن، أريد أن تكون تلاوتي صحيحة. السند والإجازة يأتي هذا تلقائيا لما أرى فيك الأهلية وتقرأ وتتقن الأحكام كلها وتقرأ القرآن العظيم كله من الجلدة إلى الجلدة وإتقان، عندئذ أجيزك، هذا واجبي أن أجيزك. لكن من أول الأمر بدي أخذ السند؟ يعني إيش هذا؟ إيش هذا؟ يعني الله يهديهم بعض إخواننا. ما هكذا العلم أيها الإخوة، العلم هي جلستنا هذه، شايفين هذه الجلسة؟ هذا العلم. هل رأيتم لما نقرأ ننبه على الكبيرة والصغيرة، وهذه كذا، وهذه أصلها كذا، وهذه فرعها كذا، وهذه يوقف عليها كذا، وهذه فيها محذوف، وهذه إعرابها كذا. هكذا القراءة أمانة على أكتافنا، نحملها ونضعها فين؟ على أكتافكم لتحملوها أنتم من بعدنا. نحن ما لنا مخلدين، غدا نمشي، لكن قبل أن نمشي بدنا نعطي الأمانة التي حملناها لأيدي أمينة من بعدنا. انتبهتوا أيها الإخوة؟ نسأل الله ليذكرني بهذا الموضوع: إن المتقين في جنات في مقعد صدق. الله يجعلنا وإياكم كذلك. يلا يا ابني تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان،